ونشهد لفضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حسين، وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن السلمي شيخ الطريقة المسلمية لجمهورية مصر العربية وعضو مجلس السوري الأعلى، والأستاذ المشارك بكلية الزراعة في الشقازيق، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله كامل ترويج، وفضيلة الشيخ عبد الله علي الطاروقي القارئ الثالث من نفس بيت القرآن بطاروق شرقي. أيها الإخوة الكرام، وعن السابع البلغاء والفصحاء والخطباء وسكان الكلمة، مشاركة بفضيلة الشيخ زكريا الخطيب في ليلة تكريم شقيقه الأنور وحبيبه المحبوب الحاج أمير الخطيب، وكذلك مشاركة من الأستاذ أحمد الخطيب ولكل العائلة، يتفضل عن أوقاف جمهورية مصر العربية كاملا فضيلة الشيخ صقري عمالة وكيل الوزارة بأوقاف الشرقية، يلقي كلمة الأوقاف داعينا ربنا خطي الأوقاف أن ينجينا منا نخاف، وأن يبارك لنا في رجال الأوقاف، وأن يرزقهم الإخلاص والإصلاح. السيد النائب احمد فتحي الخطابه فارس البرلمان وخدماته التي لا تحصى، شاكرين اليه قدومه وارجوعه بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين السميع البصير اللطيف الخبير، اللهم لك الحمد على علمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هديت أهل طاعتك إلى صراطك المستقيم، وأبقت أهل محبتك دار النعيم. عليم علم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، فلا من أراد هاديا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. وجاء في الأثر مكتوب على ساق العرش خمس، شرفتنا ونورتنا مولانا. ليس الحديث تعود ولا عاد ولكن المتحدث معلوماته مضيئة مضيئة، وندعو الله أن لا يحرمنا هيئته المعتادة ولا نفحاته العوادة. فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، نشكر السيد النائب أحمد بن فؤاد أباظة فارس البرلمان لمجلس الشعب بخدماته التي لا تحصى، وشاكرين لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد حلي، وشاكرين لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، وإلى أن الاستاذ المقدم بالاذاعه الاسلامي الاستاذ الدكتور احمد طويل فضيله الشيخ عبد الرحمن المقدم للبرامج الدينيه.